وآتينا موسى الكتاب بعثنا عليكم

كثير وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا أولادكم Thank you.